إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أقبلوا على كتاب الله تلاوة وتدبرا وفهما وحفظا وعملا، فمن أراد أن يتشرف أن يكون من أهل الله فعليه بالقرآن. قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن أراد رفعة الدرجات في جنات النعيم فعليه بالقرآن، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن أراد الحسنات فعليه بكثرة قراءة كتاب الله، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فمتوسط الحروف بالسطر الواحد 30 حرفا، وفي الوجه الواحد 15 سطرا، والنتيجة يا عباد الله 4500 حسنة في الوجه الواحد. فالذي يقرأ القرآن تنهال عليه الحسنات من رب الأرض والسماوات. ومن أراد السكينة والطمأنينة وراحة البال فعليه بكثرة قراءة كتاب الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فأفضل أنواع ذكر الله تلاوة القرآن. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يدرسون كتاب الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا مسلمون، تأسوا برسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بالتدبر والتأمل في كتاب الله، فقد قام ليلة كاملة عليه الصلاة والسلام يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفعل ذلك بعض الصحابة كأسماء وتميم الداري يرددون آية من كتاب الله. قال ابن القيم رحمه الله: لئن يقرأ الإنسان آية من كتاب الله بتدبر وتأمل أحب من أن يقرأ القرآن من غير تدبر ولا تأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يجعل الإنسان له مع كتاب الله قراءة تدبرية وقراءة في الحفظ وقراءة في كثرة الحروف، يجعل له برنامجا ولا ينشغل عن كلام ربه. قال بعض السلف: من أراد أن ينظر إلى منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة القرآن في قلبه. أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله إن مما يعين الإنسان على فهم كلام الله وعلى كثرة قراءته القراءة في فضل القرآن من الكتاب والسنة، والقراءة كذلك في الترتيل، والاستماع كذلك إلى القرآن، وكذلك فهم معاني القرآن. فهذه الأمور كلها تساعد الإنسان على أن يتلذذ ويستمتع بقراءة كتاب الله جل وعلا ويفهم معاني القرآن. فقد جاء القرآن بمعنى التوحيد، وجاء القرآن بمعنى الوعد، وجاء القرآن بمعنى الوعيد، وجاء القرآن بمعنى الأحكام، وجاء القرآن بمعنى القصص، وجاء القرآن بمعنى المعاد، أي ما سيكون يوم القيامة. يخبرنا العليم الحكيم أن كل إنسان سيجد عمله أمامه، قال جل وعلا: وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه مع كتاب الله. لماذا الواحد منا يكثر النظر في الجوال ومعه التطبيق في القرآن ولا ينظر إليه إلا قليلا؟ وكل منا أدرى بنفسه مع كتاب الله. أسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا في تلاوة كتابه وفي فهمه وفي تدبره. كثير من العلماء يتمنى أنه يقضي وقته أو قضى وقته مع كتاب الله، مع أنهم قضوا حياتهم في العلم ونشر العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لتلاوته وفهمه والعمل به، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا به بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل السكينة والطمأنينة على عبادك المؤمنين، على عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادنا بسوء أو أراد بلادنا، اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار يا رب العالمين. احفظ رجال الأمن يا حي يا قيوم، احفظهم، احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم ما في قلوبنا، نسألك كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة أن تجمعنا بأعلى الجنان. أسأل الله أن يجمعني بكم بجنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين، مع والدين ومن نحب. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، واجعل القرآن شافعا لنا يا رب العالمين، وارزقنا تلاوته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. نسألك يا كريم من خير ما سألك منه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.